ذكر هذين الحديثين وهما متعلقان برؤية هلال رمضان. وقبل ذكر ما يتعلق بهذين الحديثين، في الحديث الذي مر معنا قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه، فخاطب الجماعة، فخاطب صلى الله عليه وسلم الجماعة، خاطب فيه الجماعة ولم يخاطب أفرادا، وإنما خاطب جماعة المسلمين، جماعة الصحابة رضي الله عنهم. فهم من هذا بعض أهل العلم أن هذا خطاب عام، وأنه يعارض ما جاء في حديث ابن عمر الذي يلي رضي الله عنه. وفي حديث ابن عمر كم رجل رأى الهلال؟ واحد الذي رأى الهلال. فقالوا أن هذا نوع تعارض بين خطاب النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة وبين ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما. وفقه هذا الحديث، أولا فيما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: تراءى الناس هلال، تراءى من الرؤيا، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته. كم واحد رأى الهلال؟ ها؟ واحد. هل يلزم أن ابن عمر رأى الهلال أنه لم يره غيره؟ هل يحتمل أن يراه غيره أو ما يحتمل؟ يحتمل أن رأى غير ابن عمر، هذا محتمل صحيح؟ فلو قال لنا قائل أنه ليس صريحا في أن ابن عمر رضي الله عنهما رآه وحده، قد يكون له وجه، قد يكون له وجه، لكن مثل هذا هو مما تتضاخر الجهود على نقله. هذا أمر عام للمسلمين، ومثله ينقل، ومثله ينقل، واضح؟ فذكر ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى الهلال ولم يذكر أنه رآه معه أحد، إلا فكان يقول: رأيت الهلال ورآه معي غيري، أو رآه فلان وفلان وفلان، ويذكر من رآه ولا ينسب الفضل إلى نفسه وحده رضي الله عنه، كما هو معلوم من عادة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ورعهم وتقواهم، ولا يحبون الذكر والتشهير والتسميع رضي الله عنه. قال: فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بالصيام. قال رواه أبو داود بن حبان والحاكم وهو صحيح، وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. الذي جاء عن أحمد في إحدى الروايتين وهو المشهور في مذهبه، وكذلك الذي جاء عن الشافعي في رواية المزني، أن هلال رمضان يكفي فيه شاهد واحد، يكفي فيه شاهد واحد. وأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فقال: إن كانت السماء مغيمة فيكفي واحد، قال: إن كانت السماء مغيمة فيكفي واحد، وإن لم تكن مغيمة فلا بد من أن يشهده الجم الغفير. هكذا في إحدى الروايات، وفي رواية أخرى أن يشهده الإثنان، جاء عنه رواية. وتعليل ذلك أنه إذا كانت صحوة والناس من عادتها أن تتراءى الهلال، فغالبا لا ينظر إليه واحد، غالبا سيراه الناس، لأنهم يتراءون الهلال كما في عادتهم، كانوا يتراءون الهلال. فغالبا إذا كان الجو صحوا وليس هنالك غيم أنه قد يرى الهلال كثير بجمع الغفير من الناس، لا يقتصر الأمر على واحد. لكن لو كان غيما لو كان غيبا فتصعب رؤيته، فقد يطلع عليه الواحد، قد يطلع عليه الواحد. وأما مالك رحمه الله تعالى فقد منع من ذلك واشترط أن يكون أقل ما في رؤية الهلال اثنان في دخوله وفي خروجه، دخول رمضان وخروج رمضان، فهذا في جانب الدخول. والشيء بشيء يذكر. أما خروج رمضان فقد حكى ابن رشد رحمه الله تعالى إجماع أهل العلم بخلاف أبي ثور على أن خروج شهر رمضان يشترط فيه شاهدين، فالخلاف أين؟ في دخول رمضان. وما جاء عن أبي ثور رحمه الله تعالى فقد شد به فلا عبرة به. فالخلاف بين أهل العلم في دخول رمضان هل يشترط له شاهدا أو يكفي ويجزئ فيه شاهد واحد. والذي يظهر من كلام ابن عمر رضي الله عنهما أنه يكفي منه شاهد واحد، لأنه لو كان قد رآه معه غيره لذكر رضي الله عنه أنه قد رآه غيره معه رضي الله عنه وأرضاه. مسألة أخرى وهي فيما لو رأى الإنسان الهلال وحده ولم يره غيره، رأى الهلال فتيقن رؤية الهلال وحده، وكذلك ما لو رآه وأخبر به الإمام ولم يقبل الإمام شهادته فردها، بل حتى لو رآه جماعة من الناس وأخبروا الإمام فردها رد شهادته لعلمه، فهل يجب عليهم صيام هذا اليوم باعتباره من رمضان أو أنهم لا يصومون؟ وهذا مما اختلف فيه أيضا العلماء عليهم رحمة الله تعالى رحمة واسعة. وجانب الاحتياط في ذلك أكمل. وهذا الكلام في ماذا؟ في دخول شهر رمضان، جانب الاحتياط فيه أكمل، واضح؟ لأن هذا فيه زيادة، لأن فيه زيادة على الشهر، فهذا أحوى. لكن فيما كان لو كان فيه نقص من الشهر كخروج رمضان، فلو أنه رأى هلال شوال وحده، لو أنه رأى هلال شوال وحده ولم يره غيره ولم يعتبر أحد برؤيته، فالاحتياط هنا ماذا؟ أن يصوم أو أن يفطر؟ أن يصوم. الاحتياط أن يصوم. ففي كلا الحالين الاحتياط في أن يصوم، لأنه يزيد ولا ينقص، يزيد ولا ينقص شيء من الشهر. وهناك يكون أيضا أوفق لكونه مع جماعة المسلمين، وخصوصا أنه قد ورد في ذلك الإجماع عن العلماء في أن خروج رمضان يشترط فيه شاهدين والله أعلم. ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث إلى آخره، قال رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان ورجح النسائي والإرسالي. طبعا هذا الحديث قد جاء من رواية الفضل بن موسى عن سفيان موصولا، ورواه جماعة من الثقات من الأئمة مرسلا دون ذكر ابن عباس رضي الله عنهما، ومما رواه ابن المبارك رحمه الله تعالى. وقد رجح النسائي وارسل هذا الحديث، رجح النسائي إرسال هذا الحديث وهو الأظهر والله أعلم. وهذا قد اضطرب فيه سماك يرويه عن عكرمة فاضطرب فيه، فتارة يرويه موصولا وتارة يرويه مرسلا، وأكثر من رواه عنه رواه مرسلا والله أعلم.